الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قف هنا. أما الحديث الأول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، هذا من آداب العالم والمتعلم. والأغلوطات فسرت بعدة تفاسير، منها أن الأغلوطة المسائل التي يراد منها غلط من سئل عنها، إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط المتعلم، يعني المسائل المشكلة المعقدة اللي ما كل أحد يفهم وجهها، إنما يراد منها إظهار غلط المعلم أو غلط المتعلم، يعني لما فيها من التباهي ولما فيها من تعقيد العلم والمأمور به تيسير أخذ العلم. والتفسير الثاني أن الأغلوطات هي المسائل التي لم تقع، لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط، لأنها إذا وقعت صار عليها تضحت. والتفسير الثالث، الأغلوطات في المسائل المشكلة عموما التي يستشكلها المتلقي، وهذا النهي أدب عام للمعلم والمتعلم، فالواجب على المعلم أن يبذل نصيحته للطلاب وللمتعلمين، يعني ييسر عليهم العلم وأن يربيهم بصغار العلم قبل كباره، وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم، ليس كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه الطلاب ويلقيه، لأنه ليس المجال مجال استعراض معلومات ولا إعطاء كل ما عندك، الطالب يريد ما ينفعه، أما إذا أعطيته شيئا لا ينفعه فلم تربه في الحقيقة. والله جل وعلا أثنى على طائفة من عباده بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجاء في تفسيرها في أحد أوجه التفسير أن الرباني في العلم هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ولا يعطيهم غلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم ويبعدون عنه. وهذا هو الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم، أنهم لا يعطون شيئا صعبا، وإنما يدرجون العلم شيئا فشيئا وفوائد ميسورة بأحسن عبارة حتى يتلقفها المتعلم ويستفيد منها. أما الحديث الثاني فهو حديث عظيم، وأبو الدرداء جاء في وصفه في حديث مروي وهو مرسلا وروي متصلا، قال: أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، وذلك لما جعل الله جل وعلا معه من العقل والفطنة والحكمة في التربية وفي العلم، وكان يقرأ الناس القرآن في الشام، وله في التربية أحوال كثيرة وفي أقواله حكم كثيرة. هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يسعى في طلب حديث واحد: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بحاجة، وإنما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تحدث به. وهذه همة عظيمة، همة عالية، بأن المرء يرحل من المدينة في ذاك الوقت على ضعف الرواحل ويجلس شهرين يمشي في الراحلة لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء يحدث به. لا شك أن هذه الهمة همة دين، وليست همة تزيد أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه أو رغبة في الثناء، إنما همة دين وخوف من الله جل وعلا ورغبة فيما قاله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة. فكيف إذا كان العلم ميسورا عندك وقريب منك ومع ذلك لا تسعى إليه؟ لهذا أكثر الناس طاع أتباع كل ناعق، لا يهتمون بالعلم ولا يرفعون له وبه رأسا، وهؤلاء مذمومون، بخلاف الذين يسعون إلى العلم ويتعبون فيه، فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، لتضع الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني رضا بما يصنع كما في الحديث الآخر، والعالم يستغفر له كل شيء. هذا من سعى فيه، هذا سعى في العلم، الرجل اللي جاء سعى في العلم، فكيف بمن يسعى كل يوم، كيف بمن يرحل فيه، كيف كيف إلى آخره. فهذا يعطيك مناسبة ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث في آخر هذا الكتاب وحديث العلم، إن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها تحتاج منك إلى تعب، تحتاج منك إلى ممارسة، تحتاج منك إلى همة عالية، ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك تقول لا هذا صعب وهذا من يفهمه العلماء كثير، أبد، قد يأتي يوم والحاجة تكون لك والناس ينظرون إليك حاجة في تبليغ دين الله، بس على أن يجلس في مجالس الصحابة يأخذ العلم. فيقول له الأنصاري: أتظن الناس بحاجة إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فترك ذاك صحبة ابن عباس في العلم، وابن عباس استمر، فما هي إلا سنوات قليلة 20-30 سنة حتى احتاج الناس إلى ابن عباس أعظم من حاجتهم حتى إلى بعض كبار الصحابة لكثرة ما تلقف من العلم. فالعلم لا تسع به ظنا، العلم ما تدري من يحتاج، تروح في بلد كلها جهل، بلد لا تعرف العلم، والله جل وعلا يقدر ما يشاء، ما تعرف كيف قدر الله جل وعلا يجري في عباده. فإذا لم يكن مع المرء علم راسخ أخذه في وقت السعة وأكد على نفسه فإنه لن ينفع الناس، قد يأثم في بعض الحالات إذا كان كل الأسباب متيسرة له، عنده فهم ورغبة واستعداد، لكن يؤثر الدنيا على العلم وتبليغ دين الله جل وعلا، فلا شك أنه قد يأثم في بعض الحالات إذا تعين عليه. لهذا هذه الأمة ليس ثم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أما بنو إسرائيل فكان النبي يأتي بعده النبي وكان فيهم علماء، أما هذه الأمة فوراث النبي صلى الله عليه وسلم فيها هم العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. لهذا استحضر الفضل، استحضر استغفار الملائكة، استحضر رضا الملائكة وضعها لأجنحتها، استحضر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق له به طريقا إلى الجنة، استحضر العلماء ورثة الأنبياء، استحضر وقت الحاجة. الأمة الآن كم فيها؟ الآن ملايين. كم طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوال، هل هؤلاء سيكفون الأمة؟ لن يكفون، لو ندرس ملايين ويطلعون علماء ملايين أيضا ما كفوا الأمة، لأنهم الآن مئات الملايين الناس، وكيف تكفيهم؟ هذا في بلد وهذا في بلد، البلدان الآن مدن وقرى تعد بمئات الآلاف في الأرض. فلهذا مع توسع الناس طلاب العلم الآن يقلون. لا تنظر إلى الرياض مثلا، تنظر إلى بعض حلق المشايخ وتقول لا كثير طلاب العلم، لا، أو تنظر إلى طلاب الجامعات، لا لا. وفي الواقع طلبة العلم الآن أندر من النادر في العالم. صحيح القراء كثير، لكن طالب العلم الراسخ اللي أخذ العلم بأصوله وبلغ دين الله جل وعلا، أو يصلح أن يبلغ دين الله جل وعلا ويعلم الناس بمعاني الكتاب والسنة، هؤلاء قلة. لهذا التعب وعلو الهمة هي الطريق، مع سؤال الله جل وعلا التوفيق والإعانة. ولا تحقرن نفسك، ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي علم تأخذه، لكن المهم خذه بوضوح، لا تأخذ علم مشوش. لست ملوما أنك ما تعلم، كل واحد يعلم شيئا ولا يعلم شيئا، أكبر عالم يعلم شيئا ولا يعلم شيئا، ومن دونه يعلم شيئا ولا يعلم شيئا. المهم أن تكون ما علمته أخذته بيقين. بعض الطلاب، بعض الإخوة يأخذون عندهم معلومات كثيرة لكن مشوشة، هذا تلقاه إذا تكلم فيه يصير مشوش، ما يعرف الضوابط، إيش هذا واجب مستحب، دليله، وجه الاستدلال، التعريف، حد الشيء، ما عنده الضوابط، تجد أنه مشوش، يدخل هذه في هذه، وهذه قد يؤول الأمر إلى أنه يحكم بأحكام مخالفة لما أجمع عليها أهل العلم، أو مخالفة لما دل عليه الدليل. لهذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون العلم أهم شيء. العلم واسع، فخذ منه ما ينفع، خاصة التوحيد والعقيدة، لأن فيه صلاح الباطن، صلاح العمل، ثم معرفة السنة في العبادات وما يحتاج الناس إليه، تعلمهم السنة فيما يحتاجون إليه في أمر عباداتهم ومعاملاتهم. هذا في البداية يكفي، ومع الزمن تتوسع شيئا فشيئا حتى تأخذ من العلم ما كتب الله جل وعلا لك. أسأل الله لي ولك التوفيق، وأن لا يحرمنا ثواب العلم ولا فضل أهله. آمين. اللهم استعان. يأخذها بالتلقي، تصوير المسائل أهم. العلم تصوير الصورة أهم من الحكم والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف. أهم شيء ما بني عليه هذا كله وهو صورة المسألة. صورة المسألة في العقيدة ما هي؟ صورة المسألة في الفقه إيش هي؟ معنى الحديث إيش معنى الحديث؟ معنى الآية؟ بعضهم يستدل بشيء ليس في مجاله أصلا. تصوير مهم. إذا عرفت صورة المسألة أولا، يبدأ بعده يتنزل على الصورة، يجيك التعريف يتنزل على الصورة، الدليل على الصورة، وجه الاستدلال على الصورة، الحكم على الصورة. يقول لا هذا حرام، والصورة ما هي واضحة، والله السدل مكروه، سدل الشعر مكروه. إيش معنى سدل الشعر؟ صورة ما هي واضحة عنده، واضح؟ اشتمال الصمة، اشتمال الصمة والله منهي عنه، ما يصلح. طب إيش معنى اشتمال الصمة؟ الصورة نفسها. قال والله اشتمال الصمة منهي عنه. طب ما هو اشتمال الصمة؟ نعم. يقول مثلا الإقعاء، الإقعاء مكروه أو منهي عنه. ما هو الإقعاء؟ إقعاء محرم ما هو أو المنهي عنه؟ وش الإقعاء المسنون؟ الصور المسائل مهم. يجيك مثلا صورة الاستحاضة، ما هي صورة الاستحاضة؟ ما هي صورة دم الفساد؟ الإسباغ، الإسباغ واجب ولا سنة؟ الإسباغ واجب. وش معنى الإسباغ؟ إسباغ إيش معنى الإنقاء؟ يعني هناك الصور، الصور المسائل في العقيدة أيضا. يجيك مثلا صورة العلو، العلو، علو الله جل وعلا إيش معناه؟ ما معنى علو الذات؟ علو الصفات، الاستواء على العرش، والفرق بينه وبين العلو. هذه الصور هي اللي تحدد المعاني. بعد ذلك إذا جاءك الدليل، يأتي الدليل على صورة صحيحة، مثل اللي باني بنيان خطه، خط صحيح، ثم بدأ يركب، يكون صح البناء، يقوم صحيح. أما إذا صار الصور مشوهة، وأيضا الأدلة أيضا مشوشة، يعني استدلال ما هو بواضح له، يستدل بشيء في غير مكانه، فهذا ينبني العلم عنده مشوشا. ولا يهدم العلم إلا والدين إلا نصف فقيه، مثل ما قال ابن تيمية. يقول إنما يهدم اللغة نصف نحوي ويهدم الفقه والدين نصف فقيه، لأنه يعرف شيء ولا يعرف شيء، شيء يعرف شيء مشوء يعني ما فيه وضوح. وفق الله الجميع ما في رضا. نعم كم إيه يأخذها تلقي أو يقراها إذا صارت مهيب واضحة يتثبت منها، لأن العلم العالم أو المعلم أو الشيخ يعطيك أشياء لكن ما يعطيك كل العلم، كل واحد يأخذ بقدره. كم من طالب هو أعظم من شيخ، صحيح؟ كم من طالب توسع أكثر وفهم أكثر، لكن المعلم يضبط القلب يضبط الذهن، تطور العلم على هذا النحو. مثل اللي بيعلم الخط، علمه اشبك بين الحروف على شكل الحرف، يطلع الطالب خطه احسن من اللي علمه. هذا ما هو الحمد لله، لانها يعني سلسله لا بد ان تمشي، لكن المساله ان يكون تصور العلم واضح. لهذا اهم من كثره المعلومات ان يصاغ ذهن الطالب. ما هو بالمهم اني اعطيك والله كم بسم الله الرحمن الرحيم واعطيك معلومات، هذا ممكن نبدا ناخذ كتاب ونقرا في الفتاوى ولا ابن تيميه ونسرد عليك نحفظ ونسرد، ما هو بعد مهمه المعلم. المعلم مهمته ان يصيغ ذهن الطالب في العلم. كيف يصوغ ذهن الطالب؟ يصوغ اولا في الاناث في العلم، هذه من اهم ما توصون بها من بعدكم، الاناث في العلم، لان من لم يكن متانيا في العلم تتشتت عنده الصور وتلخبط ويعطي شيء هذا كذا وذا كذا ويكثر غلطه، ولا كل عالم لابد ان يغلط، ما في احد، كل ابن ادم خطا، لكن من التاني والرفق معه حسن التصور ومعه حسن الاستدلال ومعه حسن الاداء. الثاني الاهتمام بالتحري، تحري في اللفظ، تحري في المعنى، يعني ما يجي بكلام هذه لفظ وهذه لفظ باي كلام، ان شاء الله تنقل لمن تعلم تحري في الألفاظ، كيف يؤدي العلم، كيف يعبر عنه، لأن هذا العلم هو هي تبليغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تبلغ بلغة العلم، بلغة الدين، أو بأي لغة، ليس هذا ميدان ثقافة أو ميدان سوالف وأخذ، لا، ولا ميدان مواعظ، هذا علم، العلم غير الموعظة، الموعظة بيزيد فيها بيمثل هذا الأمر واسع، لكن العلم لابد أن يؤدى بطريقة سهلة. فإذا علم اللغة كيف يؤدي العلم، هذه ستجعل الطالب أيضا يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء، يعني كتب العلماء صيغت بعلم، كيف أنت تفهم الدين إلا برجوع الكتب العلماء. إذا كان هو ما تعود على سماع اللغة لغة أهل العلم، اللغة العالية، ولا الحذر في هاللفظ وش يدخل وش يخرج هذا اللفظ كذا، ما عنده الإحساس والحساسية أيضا في تعامله مع كتب العلماء، لن يصير عنده حساسية، بيأخذها مش لا، العالم يأخذ كلمة هذه لها دلالة والكلمة الثانية لها دلالة وهكذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه، كيف يتعامل مع المجتمع، كيف يتعامل مع الكتاب. هذا التعامل هذا الصياغة ما يمكن أن يقرأها لا في كتاب ولا يمكن، هذا هدي أو طريقة لابد ينقلها العلماء من وقت السلف إلى زماننا هذا، تنقل هكذا بالتلقي. نعم موجود كتب في الآداب وكذا، لكنها تنقل بالسمت والتلقي حتى تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسنة والتؤدة والحكمة إلى آخر. فأنواع التعامل مع الكتاب، تعامل مع الشيخ، تعامل مع المسائل، هذا مهم. الرابع أن يعطي الطالب أن يعطي المعلم للطالب أن العلم ليس كل علم يجاب عنه ولا يفتح المجال أمامه. يعني من الغلط أن يكون الطالب متجرئ على المعلم، إذا وجدت الهيبة استفاد أكثر. وأن تنظر مع من تخالطه في البيت القريب، إذا كثرت المخالطة كلامك ما لها ذاك الوزن. وكذلك درج العلماء أنهم ما يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس، طايح جاي إلى آخره مع فلان ومع علان، هذه تسقط قوة الاستفادة. طبعا ليس معناها عدم نفع الناس أو الانعزال أو العزلة أو التكبر ونحو ذلك، هذه كلها معاني مذمومة، لكن كلما كان المعلم أهيب في قلوب من يأخذ عنه كلما كان انتفاعهم أكثر. إذا صاروا دارجين عليه ما هم مهتمين، إذا صار دائم معهم مع كلامه ما هو يعني صار. هذا من جهة التعليم. أما جهة الدعوة والإصلاح والتربية ذاك له باب آخر. فإذا المعلم ينقل العلم وينقل معه أشياء، العلم التفكير، أما القراءة في الكتب هذا طالب إذا صار استقام خلاص، العجينة تكونت صح والبنيان تكون عنده صح، بيتوسع في القراءة، الطالب يكون أكثر من شيخ الحفظ، هذا مو غريب الحمد لله، يكون أكثر بحث. يجي المعلم يقول والله يجيب بجواب مختصر، يكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته، هذه نعمة. لكن المهم أن يكون تعامل مع العلم على طريقة صحيحة. بس إذا صار المعلم نقل للمتعلم هذا الأصل أن يتعامل مع العلم تصورا واستدلالا وعددا بطريقة صحيحة، هذا كفاية. المعلومات تزيد تنقص على والفوائد بحسب ما يقدر لكل معلم، بعضهم يعطي فوائد قليلة بعضهم فوائد أكثر، بحسب كل واحد بحسب ما قدر له. مو بهذا الغرض من التعليم كثرة المعلومات والفوائد، لا، الغرض بس أن يكون البنيان صحيح. مثل اللي يعلم خط، إذا صارت قاعدته في التعليم صحيحة هو بيتمرن وبيطلع بعد ذلك جيدا. من العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلم، إنما قرأته، إذا أشكل شيء تقف فيه وتسأل عنه، لا تتصور شيئا مشكلا، شيء ما تدري وش وجهه، تقول والله هذه فائدة وانت تعرف أنها مخالفة للي أخذته، مخالفة لأصول العلم، مخالفة للمعلومات المجمع عليها المتفق عليه، ما تجي تحفظها تشوش معلوماتك، تسأل ما وجهه هذه. ومرة ابن حجر في موضع قال وقد كان في نفسي من هذه المسألة إشكال 30 سنة، 30 سنة هو مشكلة عليه، ولا يعني تبقى مشكلة، ما في بس ما في شيء أنها تبقى مشكلة، يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه. المهم التمسك بالأصول بالقواعد، لأنك أنت مخاطب تخوض كل لجة وتخرج منها، مو كل أحد يخوض كل لجة ويخرج منها، بل الأئمة الكبار واللي لهم قدم راسخة في الإسلام، مو كل واحد دخل لجة العلم يخرج سالم، قد تتغوص في لجج ثم تخرج غير سالم. ولهذا إذا صار فيه مشكل تسأل ما وجهته، تأخذه برفق شيئا فشيئا حتى تكتمل المعلومات بدقة. الله المستعان. قوة العلم عن طريق المعلم، عن طريق الكتب، بس المعلم والكتب ما في غيره، تأخذها بحسب الاستعداد، بحسب الاستعداد تأخذ ذلك. نكتفي بهذا، صل بعده. نعم. لا بأس إذا كان فيه همة قوية، إذا كان فيه همة قوية أطلب أكثر من فن، لكن إذا صار الواحد يعرف نفسه ما هنا قوة همة، يركز على الأهم وهو التوحيد والفقه، التوحيد بدلائله والفقه بدلائله، هذا أهم، علم التوحيد والحلال والحرام، العبادات والمعاملات، هذا هو النجاة. نعم. نقع هذا التدرج في المتون، المتون هي اللي تدرجت من الأصغر في الأكبر، من الأسهل في الأوسع، أن السهولة قد تكون من جهة الاختصار، أنها أخفض يسهل أنك تتم العلم تتلقى، وقد تكون السهولة من جهة المسائل ما فيها إشكال، مثل المسائل تصورها سهل وقريب. فالمتون في العقيدة تتنقل من المتن الأقل إلى أكثر، هذا تنقلت من السهل إلى الأقوى من قليلا. أو يترك هذا إلى أن يصل إلى المطور؟ هو قد تفوت، قد تفوت إذا جاءتك مسألة ولا دققت فيها وهي في متن في مختصر قد تفوت ما ترجع لها مرة ثانية، صحيح؟ يعني ما مو بكل مسألة بتجيك مرة ثانية، تجي وقت الحاجة ليتني دققتها في شرح الواسطية، لا خلها مرة واحدة ما دام أنت ماشي دقق فيها واحفظها وتوسعكم بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.